القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا بسم الله الله أكبر بسم الله نصر أكتوبر عام 73 صفحة ناصعة مشرقة رائعة في سيرة أم الدنيا كتبت بأحرف من نور وفخار وعزة وكانت تعويضا عن سنوات من الشعور بالنكسة وانكسار الروح في يونيو عام 67 في 3 ساعات فقط من بعد ظهر 6 أكتوبر 73 ما بين 3 إلى 6 مساء كانت مصر وكانت الأمة العربية كلها قد اجتازت حائط الخوف وكان البيان رقم 7 الذي قرأه الإذاعي الكبير الراحل صبري سلامة في 7:35 من مساء يوم 6 أكتوبر 73 أثره في رفع معنويات شعبنا الطيب حيث زف فيه خبر النصر ليعيد الفرحة الضائعة إلى وجوه وقلوب كل المصريين فتعالوا بنا مستمعينا لنستعيد معا يوميات المثقفين وانطباعاتهم عن هذا النصر العظيم وكيف عبروا عن مشاعرهم وفرحتهم بعبور القناة هنا القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة الكاتب والمفكر الكبير توفيق الحكيم ما إن علم وقتها بخبر العبور حتى كتب يقول عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء ومهما تكن نتيجة المعارك فإن الأهم الوثبة فيها المعنى أن مصر هي دائما مصر تحسبها الدنيا قد نامت لكن روحها لا تنام وإذا هجعت قليلا فإن لها هبة ولها زمجرة ثم قيام وقد هبت مصر قليلا وزمجرت ليدرك العالم ما تستطيع أن تفعل في لحظة من اللحظات فلا ينخدع أحد في هدوئها وسكونها وكانت يدها التي بدرت منها حركة اليقظة هي جيشها المقدام سوف تذكر مصر في تاريخها هذه اللحظة بالشكر والفخر نعم عبرنا الهزيمة في الروح وشعرنا أنه قد حدث ويحدث في داخلنا شيء لقد كان جو الهزيمة جو سجن واختناق والآن نحن نتنفس هواء نقيا هواء الحرية والانطلاق وهذا هو المعنى الحقيقي للانتصار إنه ليس في مجرد كسب المعركة الحربية بل هو فيما يحدث في النفوس بعدها ونتيجة لها. روحنا المنطلقة اليوم بعد جهادها البطولي هي التي سوف تتجلى غدا في الأعمال الرائعة التي نتيجتها الفكر المصري في مجالاته العديدة من علم وأدب وفن. إن تاريخ فكرنا الجديد المعبر عن روحنا الجديدة يكتب منذ الآن في سكون بمداد عظيم من دم شهدائنا الأبطال. كبير يوسف إدريس فقد عبر عن أحاسيسه تجاه هذا النصر العظيم بهذه الكلمات التي جعل عنوانها الخلاص. يقول: بضربة إرادة واحدة تمت المعجزة، بضربة إرادة واحدة ردت إلينا كرامتنا وعادت إنسانيتنا. لم أكن أعلم أن الفرد باستطاعته حين يجمع إرادته أن يحتوي فيها إرادة أمة وتاريخ شعب وقدرة وحضارة، لكن البطل أنور السادات غير مفهومي. سحق الهزيمة الكامنة في كل منا حين قرر العبور، فبقراره لم يعبر جيشنا فقط، لكن شعبنا عبر معه. فيافي الذلة والمسكنة، عبر الصغائر والحضارات، عبر الآلام التي لا يطيقها بشر، آلام العجز، عبر الحياة كيفما اتفق إلى الحياة كما يجب أن تكون. كان العبور هو الخلاص. أكاد لا أصدق كل ما يحدث. أحقا عبرنا القناة ونحرر سيناء ونحطم المدرعات ونسقط الطائرات ونأسر منهم مئات؟ أحقا يحدث هذا كله بأيدي مصريين مثلي ومثلك؟ ألم أقل إنها المعجزة، معجزة إرادة الأمة حين تحتويها إرادة بطل؟ فبهذا وبهذا وحده تتحقق المعجزات. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. كاتبنا المصري العالمي نجيب محفوظ فيرى أن ما تم في أكتوبر 73 يمثل ثورة، حين يقول: إنها ثورة وليست معركة فحسب. المعركة صراع بشري ينتهي بالنصر أو بغيره، أما الثورة فوثبة روحية تمتد في المكان والزمان حتى تحقق حضارة. وهي ثورة لأنها لم تكن مجرد تدبير محكم وتنفيذ متقن، لكنها رمز لثورة الإنسان على نفسه وتجاوزه لواقعه وتحديه لمخاوفه ومواجهته لأشد قوى الشر عنفا وتسلطا. والثورة قد تتعثر لكن جذوة روحها لا تنطفئ. 6 أكتوبر ثورة وليست معركة فحسب، فتحت لنا طريقا بلا نهاية. ليست معركة التحرير إلا أول دقة على بابه، وليس العبور إلا أول قفزة في تيار تحدياته، وليس النصر إلا أول نصر على عقبة من عقباته. هذه هي ثورة 6 أكتوبر، ثورة الإرادة والعقل والروح. عن انطباعاته لحظة الانتصار العظيم في أكتوبر 73 يحدثنا البحاثة الناقد الدكتور محمد حسن عبد الله. نصف أكتوبر 73 ذكرى لا تنسى، بخاصة عند الجيل الذي عايشه، فهو أقوى حضورا وبهجة وإثارة للإيمان بالعدل الإلهي عند الجيل الذي شهد النكسة في يونيو 67 ثم النصر في أكتوبر 73. وأنا من ذلك الجيل، تلقيت الحادثين الانكسار والنصر كليهما، وكنت مدرسا للنقد الأدبي في جامعة الكويت. كانت الكويت زمن أميرها المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، أرسلت كتيبة من جيشها إلى منطقة القنال لإعلان الموقف وإشهار التأييد، وقد ظلت هذه الكتيبة في مواقعها وشاركت في القتال وقدمت الشهداء في النكسة كما في النصر. أذكر من مشاعر النكسة أننا نحن المصريين خارج مصر مثل الذين يعيشون داخلها، لم تكسرنا خسارة المعركة في يونيو، وإن استولى علينا شعور بالحزن، الحزن وليس الهزيمة. فلما تحقق النصر تحول الأسى المعلق إلى شعور عارم بالكرامة والشرف وصدق الوعد. أذكر أنني حين أعلن خبر العبور كنت في مقر رابطة أدباء الكويت، وأن شباب الأدباء وشيوخهم تهللوا وتعانقوا، وطبيعي أنني شاركتهم هذه المشاعر الرائعة، غير أن الشاعر الكويتي المعروف خالد سعود الزين رحمه الله، وقد رأى صورة السادات تملأ شاشة التلفزيون الكويتي، قام وجثى على ركبتيه وقبل صورة السادات على الشاشة ويقول: لابد أن أقبل هذه الزبيبة المباركة. هذه بعض المشاعر، أما أنا فلم أكن أتظاهر بأن المسألة هينة أو أنها في مستوى ما كنت أنتظر، لأن هذا كان يمكن أن يؤثر سلبا على الموقف. لقد اعتبرت نفسي مشاركا في الفرح وليس صاحب الفرح، لست مستأثرا بالفرحة، لأن الكويت وأبناء الكويت وأبناء رابطة أدباء الكويت كانوا جميعا يعيشون هذا الفرح في تلك اللحظة النادرة التي نلازال نذكرها إلى اليوم. وللشاعر المصري الكبير محمود حسن إسماعيل انطباعه وإحساسه وفخره بنصر مصر في أكتوبر 73، لكنه رغم فرحته بالنصر لا ينسى من صنعوا هذا النصر، الشهداء. يقول في قصيدته شهيد يتكلم: شهيد وبعدي سيأتي شهيد، وألمح إصراره من بعيد، وأشواقه لرحاب الخلود ترد لروح الإباء العنيد، وتقذفني للوغى من جديد، أقاتل حتى أذيب الحديد، وأرفع للشمس وجه الوجود، وأرتد فيه وأنساب فيه دما عبقريا أبي الوريد، فلا نارفية ولا عرفية، ولكنني حاصد للقيود، ترابي عزيز وخطوي أزيز، أدق به زائفات السدود، فلا تحسبوني هنا في منام ولا في همود فقيد العهود، أنا يقظة حرة في الحياة. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.